الدروس المهمة لعامة الأمة. الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. وهذا قد تكلمنا بالأمس على سورة الفاتحة، وأما بقية السور فإن لو أتينا على شرحها جميعا لا انتهى وقت الدورة في هذه السور. وذكرنا بالأمس أننا سنتجاوزها إلى بقية الأبواب وبقية الدروس. ثم يقول المؤلف رحمه الله: الدرس الثاني أركان الإسلام. بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها، مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها. لا إله نافيا جميعا، ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله. وقد جمعت في البيتين الآتيين: علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه بما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله. ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذا الدرس عقده الشيخ رحمه الله في بيان أركان الإسلام، وقد تكلم على الركن الأول منها، بل إن هذا الكتاب سينصب على الكلام في الركنين الأولين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والكلام على الصلاة وما يشترط لها من شروط وما لها من واجبات وأركان وسنن، ويختم الأبواب الثلاثة والدروس الثلاثة الأخيرة في الكلام على بعض مكارم الأخلاق والآداب الإسلامية، ثم الصلاة على ثم ذكر صلاة الجنازة وتكفين الميت وما يتعلق بذلك. ففي هذا الدرس يقول الشيخ رحمه الله، أو يعني ملخص ما ذكره، أربعة أمور: معنى لا إله إلا الله وشروطها وأركانها ومعنى شهادة أن محمد رسول الله. فنقول وبالله نقول: معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو المعنى الذي يعتقده كل مسلم. يعني أنت تقول الآن لا إله إلا الله، ماذا يعني قولك لا إله إلا الله؟ يعني أنك تقول لا معبود يعبد بالحق إلا الله وحده لا شريك له. هناك من قال معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، وهناك من يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وهذا غلط لأنه إنما أتى بتوحيد الربوبية فقط. لكن بقي عندنا قولان: لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود إلا الله، فأيهما صح؟ لا معبود بحق إلا الله. لماذا؟ نعم، لأن هناك من يعبد من دون الله، والمعبودات كثيرة حتى في زماننا هذا، هناك من يعبد من دون الله ومع الله ظلما. وهذا المعنى دل عليه كتاب الله، قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله جل وعلا ذكر في هذه الآية الكريمة بأنه هو المعبود الحق، وأن ما يدعون من دونه، يعني من دونه، من سواه، من عداه، هو الباطل. إذن المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له. فمقتضى قول لا إله إلا الله أن لا تصرف شيئا من عبادتك لغير الله، من صلاة وصيام ونذر وحج وزكاة وذبح وطواف ودعاء واستغاثة. فمن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو ذبح لغير الله، أو نذر لغير الله، أو دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فقد أشرك مع الله إلها غيره. هذا ما يتعلق بمعناها. وأما ركناها فلها ركنان: النفي والإثبات. تقوم عليهما هذه الشهادة، النفي والإثبات. النفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله. فالنفي كما قال المؤلف رحمه الله: نافيا جميع ما يعبد من دون الله. حينما تقول لا إله هذا نفي عام، نافيا جميع ما يعبد من دون الله. وإلا الله هذا إثبات خاص، إثبات خاص، وهو إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وبدأ بالنفي قبل الإثبات، يقولون لأن التخلية قبل التحلية. القاعدة تقول: التخلية قبل التحلية، تخلية الشيء وتفريغه مما يضره قبل أن يحلى ويزين بما ينفعه. فأولا يخلى القلب ويضرر من عبادة غير الله عز وجل، فجاء النفي لا إله، ثم يزين بإثبات التوحيد إلا الله. وتقريبا للمثال، لو أن عند رجل كأسا فيه سم، ثم أراد أن يضع فيه عسلا، هذا يصنع أول ما يصنع؟ يفرغه، يخليه من التخلية ويغسله، ثم بعد ذلك يحليه ويزينه بالعسل. ولهذا لاحظوا، سبحان الله، لا إله إلا الله النفي، تخلية القلب وتفريغه من التعلق بغير الله عز وجل، ثم تزيينه وتحليته بالإثبات. وهذان الركنان تقوم عليهما شهادة الإيمان. فلا يكفي أن يقول الإنسان: أنا أوحد الله، أنا أعبد الله وحده، أعبد الله، ولكن لا مانع من أن يعبد غيره، ما ينفع هذا الكلام. أو يقول: أنا أمنع أن يعبد غير الله معه، ولكن لا أعبد الله، ما ينفع هذا الكلام. لا بد أن يجمع المسلم بين النفي والإثبات، وإن شئت قل بين نفي الشرك وإثبات التوحيد، لا بد من الأمرين، نفي الشرك والبراءة منه ومما يعبد من دون الله، وإثبات التوحيد لله وحده لا شريك له. ثم ذكر الشيخ رحمه الله شروط لا إله إلا الله، وذكر 8 شروط، ومن العلماء من يقول أنها 7 شروط، ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن هذه الشروط لم يأتي في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شروط لا إله إلا الله 8 أو 7، ولم يأتي في كتاب الله أنواع التوحيد، التوحيد 3 أنواع، ولكن العلماء استنبطوا ذلك واستقرؤوه من النصوص، فنظروا في نصوص الكتاب والسنة فوجدوا أن الكلام عن الله جل وعلا لا يخلو من 3 أمور، إما أن يكون في جانب ربوبية الله، وإما أن يكون في جانب التأله والتعبد له، وإما أن يكون في باب أسمائه وصفاته. ولهذا بعض الجهال يقولون إن تقسيم التوحيد إلى 3 أنواع هذا من بدع ابن تيمية وبدع محمد بن عبد الوهاب، نقول هذا هدم للشريعة، لأن ابن تيمية وابن عبد الوهاب وغيرهم من أهل العلم ما جاءوا بشيء خارج عن دلالة الكتاب والسنة. أيضا أين تجد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركان الصلاة 14، أو أن شروطها 9، أو أن واجباتها 8، أو أن أركان الحج كذا، أو أن أركان العمرة كذا؟ لا يوجد هذا، ولكن العلماء يستنبطون ويستقرئون. ثم دعوى أن أول من قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه دعوى غير مقبولة، لأن أول من قال به ابن جرير الطبري، هو أول الذي ذكر أنواع التوحيد 3، وذكره ابن بطة العقبري. ابن جرير الطبري متوفى 310 للهجرة، وابن بطة العقبري متوفى في أواخر القرن الثالث بعد 380 أو قريبا من هذا، وقال به جمع من أهل العلم. ثم حتى لو كان الذي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية أو كان أول من قال به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، فإنهم قد استقرأوا مما في كتاب الله وسنة رسوله، فقربوا العلم للناس وجمعوا لهم المتفرق حتى يكون ذلك أدعى لحصر الموضوع، حتى يعني يتقن الإنسان الموضوع الذي يجمع أطرافه في مكان واحد. إذن شروط لا إله إلا الله مثلها، جمع العلماء نظروا في نصوص الكتاب والسنة فوجدوا أن لا إله إلا الله يشترط لها هذه الشروط، أو دلت عليها هذه، أو دلت النصوص على هذه الشروط. والشيخ رحمه الله ذكر 2 يجمعان لك الشروط 8، وأنت إذا حفظت البيت الأول فقد اشتمل على 7 شروط، ما بقي إلا شرط واحد. يقول الناظم: علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها، يزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها، أو من الأشياء قد أولها. فنقول وبالله نقول: هل يلزم المسلم أن يحفظ هذه الشروط حفظا؟ هل يلزمه حفظها؟ أقول لا، لا يلزمه أن يحفظها، لكن يلزمه أن يعمل بمقتضاها وما دلت عليه. فأول هذه الشروط لا، من شروط لا إله إلا الله العلم المضاد للجهل، لا بد أن يعلم المسلم لا إله إلا الله علما يضاد الجهل بها، لأن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكما مر معنا قريبا، يعلم أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له. والشرط الثاني اليقين، يوقن بلا إله إلا الله يقينا من قلبه جازما لذلك، يقينا يضاد الشك، فيعلم ويوقن أنه لا إله إلا الله وأن ربه الله وحده لا شريك له. ويدل عليه الحديث بمسلم وغيره، قال في قصة طويلة وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد موقن بهما غير شاك إلا أدخله الله الجنة. والشرط الثالث الإخلاص بلا إله إلا الله إخلاصا يضاد الرياء، فيقولها ابتغاء وجه الله، لا يقولها لأجل أن يأمن على أهله وماله ويعيش مع الناس كما فعل المنافقون، فإنهم شهدوا أن لا إله إلا الله ليس عن إخلاص وإنما رياء، أرادوا أن يأمنوا على أنفسهم. ولهذا أخبر الله عز وجل أنهم في الدرك الأسفل من النار، ولهذا لم تنفعهم لا إله إلا الله. ويدل على هذا الشرط الإخلاص نصوص كثيرة، منها قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومنها قوله النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث الصدق بلا إله إلا الله، يصدق المسلم بلا إله إلا الله، يكون صادق، لا يأتي من الأقوال والأفعال، لا يأتي بشيء من الأقوال والأفعال التي تناقض وتضاد لا إله إلا الله، فيصدق عمله وفعله قوله. والإنسان إنما يحكم الناس عليه بما يظهر منه، فإن كان صادقا ظهر منه الإيمان وظهر منه الاستجابة لله ورسوله، وظهر منه إخلاص التوحيد وعدم الوقوع فيما يخالف ذلك، فلا بد أن يكون الإنسان صادقا بلا إله إلا الله. ولهذا جاء أيضا في الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. والشرط الخامس المحبة للا إله إلا الله محبة تضاد البغض، فيحبها وتنشرح نفسه لها ويأنس بها حينما تذكر هذه الكلمة العظيمة، لأنها كلمة الإيمان. والمحبة تظهر على المحب كما يقال، فتجد الموحد يفرح ويأنس بذكر الله عز وجل وبذكر توحيده، وتنشرح نفسه لأن المحبة ركن من أركان الإيمان. ولهذا الله سبحانه وتعالى كفر الذين أشركوا مع الله غيره في المحبة، فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهؤلاء يحبون الله لكن يحبون الأصنام وآلهتهم مع الله، فكفرهم الله عز وجل فقال في آخر الآيات: وما هم بخارجين من النار. فمحبة لا إله إلا الله إيمان. الشرط السادس الانقياد للا إله إلا الله انقيادا ينافي الترك، فينقاد المسلم لهذه الكلمة العظيمة. ولهذا كما أخبر الله عز وجل عن المؤمنين إذا جاءهم أمر الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا وانقادوا للشرع. وسابع هذه الشروط القبول المنافي للرد، فيقبل المسلم لا إله إلا الله وما دلت عليه ولا يرد شيئا من أمر الله عز وجل. نعم قد يترك المسلم بعض أمر الله وقد يقع فيما حرم الله، ولكن يقع وهو مستشعر للذنب، يعلم أنه عاصي، يعلم أنه عاصي وأنه مقصر مقر ومعترف، ويرجو من الله أن يتوب عليه وأن يغفر له زلله. هذا مسلم ارتكب وهو يعلم أنه مخطئ ويرجو من الله مغفرته، وهذا يرجى له خير. لكن الإشكال في من يرتكب المعصية ويستحلها أو يقول لا لا شيء فيها، من قال أن حلق اللحية حرام مثلا، من قال أن إسبال الإزار حرام، هذا على خطر عظيم. لكن كونه يقع في هذه المعاصي ويقول والله أنا أعرف أنني مخطئ، أسأل الله يغفر لي ويتوب علي، ادعو الله لي أن أترك هذه المخالفات، هذا يرجى له خير ويوشك أن يأتي به إيمانه وصلاته ويستقيم على دين ربه. ثم ثامن هذه الشروط الكفر بما يعبد من دون الله. لا بد من عقد القلوب يا أخوان، لا بد من عقد القلوب على الكفر بكل ما يعبد من دون الله. اعقد قلبك على أنك كافر بكل ما يعبد من دون الله. لا أؤمن إلا بالله وحده لا شريك له، وأما من اتخذ من دونه إلها أو عبد من دونه فأنا أبرأ إلى الله منه، كافر به، لا أؤمن إلا بالله وحده لا شريك له. قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذه شروط لا إله إلا الله. وشروط لا إله إلا الله كما قال وهب بن منبه لما قيل له: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ يعني تكفي؟ فقال: نعم لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك الباب وإلا لم يفتح. إذن فلا بد من الإتيان بهذه الشروط، فمن حقق هذه الشروط فقد حقق التوحيد، فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قال المؤلف ويبين معنى شهادة أن محمد رسول الله، ثم ذكر أربعة أمور. قال: طاعته فيما أمر، وتصديقه بما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع الله ورسوله. هذا في الحقيقة بيان لحال من شهد أن محمد رسول الله حقا، وإلا فمعنى شهادة أن محمد رسول الله هو الاعتقاد القلبي الجازم بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي رسول الله، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة وأنه أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وأنه حظنا من الرسل ونحن حظه من الأمم وأنه لا طريق إلى الجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن بعثه الله. ولهذا في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار أو إلا حرم الله عليه الجنة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فبعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدخل في دينه فالجنة عليه حرام، ومقتضى هذه الشهادة وتحقيق هذه الشهادة وتصديق هذه الشهادة أربعة أمور: تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرك به من الأوامر، تجتنب ما نهاك عنه من النواهي والزواجر، تصدق فيما أخبر من الأخبار. أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه القبور إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وأخبر عن سؤال الملكين: وأنت تدفن الميت ولا تسمع سؤال الملكين ولا ترى الملكين ولا ترى نارا ولا جنة، ولكن والله إنه حق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر، فلا بد أن تصدق بما أخبر به وأن تحذر من تحكيم عقلك في خبره صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه، عقلك له حد محدود يقف عنده، فإذا جاءك إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن موسى فقع عين ملك الموت كما في صحيح البخاري فقل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم والله حصل هذا حق أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولا تقل عقلي لا يقبل هذا، كيف ملك الموت الذي يقبض الأرواح يفقع موسى عينه؟ لا يمكن، انتبه لعقل. كما يقوله بعض العقلانيين الذين يقدمون العقل على النقل بل يحكمون العقل في النقل، إذا أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فقل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقل لو أخبرني الطبيب اليهودي أو النصراني بهذا صدقت، أما يكون يأتي من عند النبي صلى الله عليه وسلم لا دخل له في الطب، هذا شر عظيم وخطر جسيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحد جناحي الذبابة داء وفي الآخر دواء، وقد أثبت الطب هذا الآن، وهم وفي بعض الدول يحاولون مادة الجناح الذي فيه الدواء ليجعله يعالجهم، ربما يصدق هذا العلم إذا قال له اليهودي أو النصراني هذا الكلام صدق. سبحان الله، الرسول الذي افترض الله علينا طاعته وتصديقه يرد خبره الدين تصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، ونحن لا حد تقف عنده، ولهذا تقف حيث أوقفها الله عز وجل. وفسر لنا فنؤمن أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، نبي الساعة، نبينا، وأن عيسى قبله عيسى بن مريم، وأن قبله موسى، ونؤمن بمن سماهم الله لنا. وقد سمى الله جل وعلا في القرآن 25 نبيا، 25 نبيا، والبقية لم يسمهم لنا. فالله جل وعلا يقول ورسلا قد قصصناهم عليه ورسلا لم نقصصهم عليه، فقص الله خبر 25 نبيا، ولكن ليس معنى هذا أن عدد الأنبياء 25 نبي، بل جاء في حديث أبي ذر حديث حسن الإسناد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد الأنبياء، قال 124,000 نبي. قال كم عدد الأنبياء؟ قال 124,000 نبي. قال كم عدد الرسل؟ قال جم غفير 310. وفي لفظ 315. فنؤمن بجميع أنبياء الله ورسله، ونعتقد أنهم ممن اصطفاهم الله عز وجل على عباده. والرسل الخامس نؤمن باليوم الآخر، المراد به يوم القيامة وكل ما يجري بعد الموت، فيدخل فيه الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه وبمستقر الأرواح وبالبعث والنشور وما يكون في عرصات القيامة، ما يكون من جزاء الناس ومآلهم ودار المعذبين وهي النار، ودار منعم وهي الجنة. هذا كله من الإيمان باليوم الآخر، فنحن به مؤمنون وفق ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. ثم الإيمان، والركن السادس الإيمان بالقضاء والقدر، فنؤمن بالقضاء والقدر، ونؤمن بأن كل شيء يقع إنما هو بقضاء الله، قضاه الله وقدره وكتبه، لم يقع هكذا جزافا أو صدفة، وإنما وقع بتقدير العزيز الحكيم. ولهذا نقول إن القدر له أربعة مراتب، إن القدر له أربعة مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، مرتبة العلم، وهو أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وما هو كائن. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وأن الله قد كتب ذلك كله، كتب كل شيء عنده، كما في الحديث صحيح أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، فجرى القلم بالمقادير. والمرتبة الثالثة المشيئة، وهو انه لا يقع شيء الا بمشيئة الله، والمشيئة تقابل الارادة الكونية، مشيئة تقابل الارادة الكونية، فلا يقع شيء في الكون الا بمشيئة الله. أي شيء يعني ما من حركة ولا سكون يقع في هذا الكون إلا بمشيئة الله، قد شاءه الله سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، الخلق والإيجاد، الله يخلق الشيء ويوجده. ولهذا مثل هذا المجلس المبارك الذي نحن فيه قد علمه الله وشاء وجوده، قد علمه الله وكتبه عنده وشاء وجوده، وهذا اليوم خلقه وإيجاده. انتبه، لا تظن أن هذا الكون يتصرف أو أنه بنفسه يقع فيه ما يقع، لا، ولهذا حتى رفعك ليدك هذا بقضاء وقدر، حتى الحجر يصيب قدمه بقضاء وقدر. ولهذا الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم ما يتعزى به المسلم، من أعظم ما يتعزى به المسلم عند المصائب إذا وقعت به المصيبة، يعلم أن الله قد علم هذا وأنه قد كتبه عليه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأنه شاءه وأراده، فلا بد من وقوعه، لا يمكن أن يتأخر. هذه أركان الإيمان باختصار. ثم قال الشيخ رحمه الله الدرس الثالث أو الرابع، قال بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف لكل شيء لا شريك له في ذلك. نعم، توحيد الربوبية هو توحيد الرب بأفعاله جل وعلا، هو توحيد الرب بأفعاله التي يفعلها كالخلق والرزق والملك والتدبير. فتولد الله عز وجل بذلك وتعتقد أنه هو الفاعل لهذه الأشياء وحده لا شريك له، لا يشاركه أحد. قال: وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناه لا معبود حق إلا الله. فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره، كما مر معنا في معنى لا إله إلا الله. هذا معنى توحيد الألوهية. وإن شئت فقل توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو جل وعلا، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال الخلق، بأفعال العباد، بأفعالنا نحن، بمعنى أن لا يصدر منا عمل في باب العبادات إلا نبتغي به وجه الله، لا نتقرب به إلا إلى الله، ولا نتقرب به إلى غيره. وقال: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده لا شريك له على الوجه اللائق به سبحانه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقوله سبحانه، عملا بقول الله سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، توحيد الله بأسمائه وصفاته، وهو الإيمان بكل ما سمى الله به نفسه في كتابه أو ثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لا نسمي الله ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو سمى به نفسه أو وصفه به رسوله أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. فباب الأسماء والصفات توقيفي، باب الأسماء والصفات توقيفي. وأيضا نثبت إثباتا بلا تمثيل، بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، فنثبت الاسم والصفة من غير تحريف، ما نحرف ونقول استوى استولى، حربنا النص، لا، ولا نعطل النص عند دلالته، لأن استوى ليس معنى استولى، استوى بمعنى ارتفع وعلى واستقر، وليست بمعنى استولى، لأن الاستيلاء على الشيء يختلف تماما. ولا نمثل، لا نمثل، نقول يستوي الله كاستواء أحدنا على البعير أو كما يستوي على الكرسي أو على السيارة، لا، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم يستوي حقيقة، ولكن الله حجب عنا الكيفية، للاستواء كيفية يعلمها الله، أما نحن فالكيف بالنسبة لنا مجهول ما ندركه، كما قال إمام أهل السنة الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول أو مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. جواب عليه نور النبوة، احفظه قاعدة، قاعدة في كل باب الأسماء والصفات. تقول الصفة معلومة، قال الاستواء معلوم، تقول أي صفة ورد في الكتاب والسنة الصحيحة، تقول الصفة هذه معلومة، والكيف مجهول بالنسبة لنا أو غير معقول. وله كيف، انتبهوا، لا نقول ما له كيف وهي قول مفوضة، لا نقول له كيف، لكن هذا الكيف بالنسبة لنا مجهول، ما نستطيع ولا نعرفه لأنه ما جاءنا عنه بيان. والإيمان بالصفة واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة من البدع، لأن الصحابة ما سألوا، وإنما سألوا الذين أصابهم الشك بعد ذلك أو دخلوا في علم الكلام. هذه قاعدة نافعة، وهي تدور على أو مخرجة من قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء والسميع البصير. لاحظ أنه قال ليس كمثله شيء، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يوصف، ولهذا أعقب النفي بالإثبات فقال وهو السميع البصير. وباب الأسماء والصفات يا أخوان من الأبواب العظيمة التي تورث التقوى عند العبد، تورث الخوف، تورث الرجاء. فإذا وقعت في ضائقة أو مصيبة فتذكر أن الله هو أرحم الرحيم، هو الرحمن الرحيم. إذا وقعت في مشكلة فتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا أمت بمعصية فتذكر أن ربك يراك ويسمعك وأن عذابه شديد. فينتفع الإنسان بهذا انتفاعا عظيما. ولهذا تأمل في القرآن، كم من الآيات التي ختمت بشيء من أسماء الله وصفاته، وهذا لأهمية هذا الأمر ليتعرف العباد على معبودهم وربهم جل وعلا. إذن الشيخ ذكر أن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم قال، وهذا يؤكد ما سبق أن قلت لكم، أن أنواع التوحيد استنباط من العلماء، استنبطوها استقرأوها. قال وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. نعم، يعني بعض العلماء قال التوحيد قسمان: توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات. قال التوحيد قسمان: توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات. توحيد القصد والطلب يعني تفرد ربك بقصدك وطلبك، وهذا هو توحيد إيش؟ توحيد إيش؟ الألوهية، وهذا هو توحيد الألوهية. وتوحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة توحيد الربوبية، والإثبات إثبات الأسماء والصفات. إذن لا مشاحة في الاصطلاح كما قال الشيخ رحمه الله. ولهذا العلماء يستقرون النصوص ويستنتجون منها ويعبرون باصطلاحات صحيحة، ولا مشاحة في الاصطلاح، سواء قلت إن التوحيد ثلاث أنواع أو نوعين، كلا القولين متفقان، إلا أن من جعله نوعين أيضا جعل نوعين من أنواع التوحيد في نوع واحد. ولهذا يسمى توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة، ويسمى توحيد القصد والطلب، وهو التوحيد الذي من أجله، وهو التوحيد الذي أنكره الكفار وقاتل الأنبياء رسلهم عليه، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وهو مستلزم لتوحيد الربوبية أيضا. إذن هذا ما يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة. ثم قال وأقسام الشرك ثلاثة. طيب يا شباب، شو رأيكم نختصر الكلام وننهي الكتاب أو نمسك الكلام ولو ما أخذنا إلا بعض الأبواب. نعم نعم نختصر ونكمل، هذا رأيي. لا هو الآن عندنا خياران، إما أن ننهي الكتاب، تريد أن ننهي الكتاب، فإن قلتم هذا لا بد أن نختصر، أو أننا ما يلزم أن ننهي الكتاب فنأخذ ما تيسر منه وهذا نبسط. ما رأيكم؟ من يقول بننهي الكتاب؟ طيب من يقول نبسط؟ والله كثير هذا وهذا. نعم إيه هذا إن شاء الله هذا أثناء الشرع. طيب على كل حال أنا أرى أن إنهاء الكتاب مع الاختصار أفضل. لماذا؟ لأنك تقول قرأت هذا الكتاب الفلاني، سمعت الكتاب الفلاني أو على فلان، حتى لو أردتم تدورون في قائمة مشايخكم تقول سمعت عليه كتاب كذا، لكن ترى ما لازم تدورون في قائمة المشايخ، هذا من باب المزح. فإنهاء الكتاب مع الاختصار أحسن من أن تأخذ بابا أو بابين مفصلة ولكن ما تكمل الكتاب. هذا يقع فيه كثير من طلبة العلم، تجده يبتدئ دائما يجد عنده مثلا في الفقه الطهارة والصلاة يكاد يكون مر عليها مرارا وتكرارا، لكن أخرج إلى باب البيع ما يعرف شيء أو لا يعرف إلا القليل. على كل حال أنا أميل إلى رأي الذين يقولون ننهي الكتاب. وعلى كل حال سنترك إن شاء الله ما دام الوقت مفتوح لنا، سنترك لكم مجالا في نهاية الدرس أن تسألوا عما أشكل أو أردتم تفصيله، لا مانع من ذلك في الأسئلة. يقول المؤلف رحمه الله: وأقسام الشرك ثلاثة، شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. وهذا يقال فيه أيضا ما قيل في أنواع التوحيد، بأن من العلماء من قال الشرك ثلاثة أنواع، ومنهم من قال الشرك نوعان ولا مشاحة في الاصطلاح. منهم من قال الشرك نوعان أكبر وأصغر فقط، ومنهم من قال لا الشرك أنواع ثلاثة أكبر وأصغر وخفي. وقال الشيخ: الشرك الأكبر يوجب هبوط العمل. الشرك الأكبر هو جعل الشريك مع الله، يعني هو دعوة غير الله معه أو صرف العبادة لغير الله جل وعلا. فالشرك الأكبر يوجب هبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فيقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك الأكبر يحبط العمل كله ولو كان قد عبد الله 100 سنة ثم وقع في الشرك الأكبر أحبط العمل كله، ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو طاف أو دعا الولي أو طاف بالقبر، فقد خرج من ملة الإسلام. ولو مات على هذا فهو من وقود جهنم إلا إذا تاب من ذلك قبل موته. قال: وأن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم هذه آية عظيمة تدل على أن الناس من حيث الجملة قسمان: مسلم ومشرك. من حيث الجملة قسمان: مشرك وغير مشرك. ومن حيث التفصيل ثلاثة أقسام: مشرك لا يغفر له، وغير مشرك وهم قسمان: قسم يشاء الله مغفرة ذنوبه له، وقسم لا يشاء مغفرة ذنوبه فيعذبه عليها أو يعذبه على قدر ذنوبه، لكنه لا يخلد في النار ويخرج منها يوما ما ويدخل الجنة. الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك مطلقا، لا، لمن يشاء فقط. ولهذا ثبتت النصوص أن كثيرا من المسلمين يدخلون النار، حديث الشفاعة الكثيرة، يشفع الملائكة والنبيون والأفراد، ثم يخرج الله جل وعلا من النار من قال لا إله إلا الله، أو من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. هذه حديث الشفاعة دالة على هذا، ويدل على أن الشرك هو أخطر الذنوب. نسأل الله العافية، إن الله لا يغفر أن يشرك به أبدا. وإذا وقع الشرك أكبر عدو لله، لا طمع له في رحمة الله، أغلق باب الرحمة. وأما ما دون ذلك، ولو زنى ولو سرق ولو شرب الخمر فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه، وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا يدل على خطر الشرك، من وقع في الشرك حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، مرجعه ومآله ومصيره إلى النار، أسأل الله العافية. وما للظالمين من أنصار، ليس له من ينصره من عذاب الله إذا حل به ووقع. قال: ومن أنواعه دعاء الأموات، لأن الأموات قد أفضوا إلى ما قدموا، ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ينفعون أنفسهم فضلا عن أن ينفعوا غيرهم، ولا يستطيعون أن يمنعوا الدود والتراب من أكل أبدانهم، فكيف يدعون ويطلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات؟ فإن هذا من الشرك الأكبر. لأن الميت لا ينفع ولا يضر، كما جاءت النصوص. فكيف إذا كان دعاؤه فيما هو من حق الله؟ ثم قال: نعم. ويدل على تحريم الدعاء وبيان أنه شرك قول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، كائنا من كان، ولا تدعو مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. فإذا كان الدعاء هو العبادة، كيف يطلب يصرف لغير الله عز وجل؟ والله عز وجل أخبر في آيات كثيرة عن ضلال من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، وأنهم لا يستجيبون لهم، وأنهم لا ينفعون ولا يضرون. وكتاب الله عز وجل مملوء بذلك. قال: والأصنام. ومن أنواعه أيضا الأصنام، يعني عبادة الأصنام، اتخذوا صنما منحوتا أو غير منحوت، على هيئة ذي روح أو على هيئة شجرة أو جبل أو نحوها، فيعبده ويتقرب إليه ويسلب له عبادته، وهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. والاستغاثة بهم، الاستغاثة بالأموات أو بالأصنام، والاستغاثة الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة دعاء، الاستغاثة دعاء لكنها لا تكون إلا حينما يكون الإنسان في ضائقة. الاستغاثة تكون حينما يقع الإنسان في ضائقة يحتاج إلى تفريجها، فيسمى استغاثة، وإلا هو نوع من الدعاء، هو دعاء لكنه في نوع خاص. قال والاستغاثة بهم والنذر لهم، تقرب لهم بالنذور والذبح لهم ونحو ذلك، يذبح للقبر أو للصنم يتقرب إليه بهذا، هذا شرك هو مخرج من الملة. قال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. وجه الشاهد قل إن صلاتي ونسكي، ومعنى نسكي ذبحي. ويقول جل وعلا لنبيه صلي لربك وانحر، أي وانحر لربك. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه مسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فلا يجوز الذبح لغير الله ولا يجوز أن يتقرب به لغير الله جل وعلا، ومن فعله فهو المشرك. قال أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب والسنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال. إذن ما هو الفرق بين، أو ما هو تعريف الشرك الأصغر؟ أولا تعريف الشرك الأكبر قلنا هو دعوة غير الله معه أو صرف العبادة لغير الله عز وجل. وأما الشرك الأصغر فالعلماء ذكر له أكثر من تعريف، فمنهم من قال الشرك الأصغر هو كل ما ورد في النصوص تسميته شركا ولا يصل إلى الشرك الأكبر. وقال بعض العلماء الشرك الأصغر هو كل وسيلة من قول أو فعل توصل إلى الشرك الأكبر، كل وسيلة من قول أو فعل يوصل إلى الشرك الأكبر، وكل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. مثل الرياء، الرياء هو محبة رؤية الناس له، هذا ليس شرك أكبر، لكن إذا استمر عليه الإنسان صار لا يعمل شيئا لله، كل أعماله لغير الله، فيوصل إلى الشرك الأكبر. ومثل الحلف بغير الله شرك أصغر، لكنه إذا استمر عليه الإنسان صار إذا حلف له بغير الله صدق، وربما إذا حلف له بالله لا يصدق، أو حلف له بالولي صدق ولا يستطيع أن يحلف بالولي كاذب، ولكن يحلف بالله كاذبا نسأل الله العافية والسلام. ومن هنا يتبين لنا الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، فنقول الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأكبر محبط لجميع العمل، والشرك الأصغر إنما يحبط ما لابس من العمل، الشرك الأكبر يحبط جميع العمل نسأل الله العافية، والأصغر لا يحبط إلا ما لابس واختلط به من العمل. الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، صاحبه مسلم. الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فصاحبه لا يخلد في النار إن دخلها وقد لا يدخلها، أما الشرك الأصغر فصاحبه لا يخلد في النار إن دخلها وقد لا يدخلها. الشرك الأكبر لا يجتمع مع التوحيد ولا يجتمع مع الحسنات لأنه يحبطها، وأما الشرك الأصغر فإنه يوازن بينه وبين حسنة التوحيد، يوازن بينه وبين حسنة التوحيد، فإن زادت حسنة التوحيد عليه دخل صاحبه الجنة، وإن زاده على حسنة التوحيد دخل صاحبه النار وعذب على قدر ذنبه ثم يخرج بعد ذلك ويدخل الجنة برحمة أرحم الراحمين. يقول الشيخ رحمه الله: بعد أن عرف الشرك قال: كالرياء في بعض الأعمال. الرياء مأخوذ من الرؤية، ويطلب رؤية الناس، لا يكون قصد الإنسان إلا أن يراه الناس بهذا العمل، لا يقصد به وجه الله، وهو أخطر الذنوب، من أخطر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوه ما أخاه عليكم الشرك الأصغر، وسئل عنه فقال: الرياء. صابه على الصحابة رضي الله عنهم. قال: والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بشيء من دون الله فقد أشرك، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. يعني الشيخ لما عرف الشرك الأصغر ذكر له ثلاث أنواع، قال: كالرياء وكالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشيء، ثم أعقب هذه الأمثلة الثلاثة التي ضربها بذكر الأدلة عليها، فذكر الدليل على الرياء وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وسئل عنه فقال: الرياء. ثم ذكر الحلف بغير الله عز وجل، وذكر الدليل عليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم ذكر الدليل على ما شاء الله وشاء فلان بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لماذا؟ لأن الواو تقتضي التشريك، فأتى بثم لأن ثم تريد الترتيب وماذا؟ والتراخي، يعني تقدم الله جل وعلا ثم تذكر المخلوق بعد ذلك، لأن ثم تريد التراخي. وأما الواو فإنها تقتضي التشريك، تقول: دخل زيد وعمر، لكن إذا قلت: دخل زيد ثم عمر، فهذا دليل على أن عمر جاء متأخرا بعد زيد. فكذلك يذكر الله سبحانه وتعالى أولا ثم يذكر المخلوق بعده متأخرا عنه، ولا يجوز أن يشرك بينه وبينه. بل أفتى بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بأن ما يفعله بعضهم يضع على يمين المنبر الله وعلى يساره محمد، أو يضعها في البيت، أو يضعها في شيء يعلق، يقول هذا من الشرك، لا يجوز، لأنه تسوية بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم، الله وحده لا شريك له، لا يسوى بينه وبين أحد من خلقه، لأنه هو الرب المستحق للعبادة جل وعلا. قال: وهذا النوع لا يجب الردة ولا يجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. هذا النوع وهو الشرك الأصغر لا يجب الردة ولا يجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. قال: أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي، فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك خفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الشيخ أفرد الشرك الخفي نوع خاص ثم عقب أو ذكر بعد ذلك ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط، وهذا هو الصواب، أن الشرك ينقسم إلى قسمين فقط أكبر وأصغر. وأما الخفي فإنه قد يقع في الشرك الأكبر وقد يقع في الشرك الأصغر. قال الشيخ: ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط أكبر وأصغر، أما الشرك الخفي فإنه يعمهما فيقع في الأكبر كشرك المنافقين، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم، ويكون في الشرك الأصغر كالرياء كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور، والله ولي التوفيق. نقول نلخص ونعيد تقسيم التوحيد بالملخص التالي، فنقول التوحيد ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. نعم، الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو دعوة غير الله معه، والشرك الأصغر هو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر. والشرك الأصغر، انتبهوا لهذا التقسيم، والشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: جلي وخفي. الشرك الأصغر أيضا ينقسم إلى قسمين: شرك جلي واضح بين ظاهر، وشرك خفي. والشرك الجلي ينقسم إلى قسمين: شرك في الأقوال وشرك في الأعمال والأفعال. تبتم لهذا التقسيم، وسنذكر إن شاء الله الأدلة عليه الآن. الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. والأصغر ينقسم إلى قسمين: إلى شرك جلي وشرك خفي. والشرك الجلي ينقسم إلى قسمين: شرك في الأقوال وشرك في الأفعال. فنقول الشرك الأكبر مر ذكر الأدلة عليه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه للظالمين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنصوص في هذا كثيرة. وشرك أصغر، وهذا لابد من التفصيل فيه، فهو إما أن يكون جلي وإما أن يكون خفي. فالخفي مثل الرياء، شرك الإرادات والنيات، وهذا أخطر ما يكون، لأن الناس يتعاملون معك بالظاهر، ولكن انتبه لقلبك ومقصدك، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وارتضي به وجهه جل وعلا. ولهذا لا بد أن يكون عملك لله خالصا، وتحذر من الرياء، فإن الناس لا يظنون عنك شيئا. ونوع جلي، وهذا يقع في أقوال الناس وفي أفعالهم. فمن الشرك في أقوال الناس ما أشار إليه المؤلف، مثل الحلف بغير الله، يقول: والنبي وحياتك، بالأمانة، بشرفي، بذمتي، بمالي، بنجاحي، هذا كله حلف بغير الله عز وجل، لا يجوز شرك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقد يكون في عبارة أخرى: ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان، أنا بالله وبك، هذا كله شرك أصغر، كله شرك بالله عز وجل. قل أنا بالله ثم بك، ائتي بثم التي تريد الترتيب والتراخي. وهذا الباب يعني باب لا يكاد يحصى كثرة. ومنه ما هو شرك في الأفعال، مثل الطيارة، أو الناس يتطير إذا مشى في طريق بنشرت السيارة عليه، قال هذا السفر مشؤوم، رأى طائرا أو غرابا وهو مسافر ينعق في السماء، قال السفر في مشكلة، لا أسافر. النبي والطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، الطيرة شرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تطير أو تطير له، وقال الطيرة شرك، الطيرة شرك. ومنها تعليق التميمة، يربط شيئا على يده أو على بطنه يعتقد أنه ينفعه، والله لم يجعله سببا، وهذا شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك، يقول إن الرقى والتمائم والسولة شرك، فهذا شرك أصغر يقع في أعمال الناس، والذي قبله في أفعالهم. والشرك الأصغر يا أخوان لا تفهم أنه ما دام أنه قيل أنه شرك أصغر أن أمره هين. يقول علامة ابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد في أوله بإجماع أهل السنة والجماعة، لاحظوا بإجماع أهل السنة والجماعة أن الشرك الأصغر أشد خطرا من كبائر الذنوب، بإجماع أهل السنة والجماعة أن الشرك الأصغر أشد خطرا من كبائر الذنوب. سبحان الله، كبائر الذنوب الزنا، السرقة، شرب الخمر، الخمر ذنوب عظيمة، يعني بعضها يستحق صاحبها أن يقتل، أن يرجم إذا زنى وهو محصن. ولكن مع ذلك هي أخف من الشرك، مع ذلك هي إيش؟ أشد أخف من الشرك الأصغر، مع ذلك هي أخف من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه شرك في حق الله جل وعلا، وهذا ليس محل خلاف، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة مجمعون على هذا. تأملوا يا أخوان، الأمر ليس هين. ولهذا بعض الناس يعني لو أنه سمع رجل يحلف بغير الله كأن الأمر بسيط عنده، لكن ربما لو يرى رجل يسرق أو يشرب الخمر أو يزني يشتد غضبه، وحق له ذلك، لكن أيضا ذاك أشد منه خطرا وأعظم جرما. هذا ما يتعلق بأنواع التوحيد وأنواع الشرك. ونختم بالدرس الخامس، وقت هذه كم صارت الساعة؟ طيب نختصر أيضا، والدرس الخامس أصلا هو مختصر. قال الشيخ الدرس الخامس الإحسان، ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نقول نعم، الإحسان ركن من أركان الدين، والإحسان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم تعريفا لا تجد تعريفا أحسن منه، فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان، يعني هو أن تبلغ مرتبة أن تعمل العمل كأنك تنظر إلى الله جل وعلا، فإن لم تكن تراه لأنه جل وعلا لا يرى في الدنيا، لأنه جل وعلا لا يرى في الدنيا، فإن لم تكن تراه فإنه جل وعلا يراك وينظر إليك. إذن أخلص العمل لأنه ينظر إليك ويراك. فمتى ما بلغ العبد هذه المرتبة، فهذه مرتبة الإحسان، وهي مرتبة عظيمة ما يبلغها كل أحد. فإذا كان العبد حينما يقوم يصلي يستشعر أن الله ينظر إليه وأنه يراه، فيحسن العمل لله ويزينه. هذه والله مرتبة عظيمة ما يبلغها كثير من الناس. فهذه المرتبة أهلها قلة. ولهذا بعض العلم قال الدين ثلاث دوائر: دائرة الإسلام وهي أوسعها، ثم دائرة الإيمان وهي أخص منها، ثم دائرة الإحسان وهي أخص منها. فكل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، ولا كل مؤمن محسن. فالإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. وهذا يجب على المسلم أن يستشعر هذا في جميع أموره. فلو أنك تتذكر هذا كلما هممت بأمر، تعلم أن الله جل وعلا ينظر إليك ويراك ويبصرك، كم يمتنع الإنسان عنه من المعاصي، وكم يقدم عليه من الأعمال الصالحة. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. ونستعرض شيئا من الأسئلة. هذا الظاهر أن جبنا عليه السؤال، يقول: هل الأصل في لفظة الشرك في النصوص الأكبر من الأصغر؟ وعليه فإن الحديث فيه من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هو الذي جعل الشرك هنا أصغر أو أكبر. نقول: لا نقول الأصل هو الشرك الأكبر، ولا الأصل هو الشرك الأصغر. لا نقول الأصل الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، نقول لفظة الشرك ينظر فيها وفي دلالتها، وبناء على ذلك يختم بنوع الشرك الذي يقع فيه. ولهذا أهل العلم بينوا هذه المسألة، ولا أحد يقول بكفر من حلف بغير الله، اللهم إلا إن اعتقد أن المحلوف له، المحلوف به له ما لله، فلا شك أن هذا كفر مخرج من الملة. لكن غالب من يحلف يحلف وهذا يقع على لسانه أو يجري على لسانه من غير أن يقصد. يقول: هل صحف إبراهيم وموسى من ضمن الكتب المنزلة؟ نعم نعم، من ضمن الكتب المنزلة التي يجب الإيمان بها تفصيلا صحف إبراهيم وموسى كما أخبر الله عز وجل. يقول: كون إنسان يخاف أن يخرج بالليل لكونه يخاف جنيا فيما يقدر الجني أن يعذبه، هل هذا يعتبر شركا؟ وما يدري عن الجني أصلا حتى يخاف منه، لكن هذا عنده مشكلة. شوف يا أخي، الجن ما تخلو منهم الأرض، ما هو بس في الخارج، حتى في البيوت، بل حتى في بدنك أنت، وما منك ما منكم من أحد إلا معه قريب. لكن هذا الاعتقاد لا شك أنه بسبب نقص التوحيد في قلبه. فيا أخي، أين الإيمان بالقضاء والقدر؟ أين الإيمان بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنه لا يصيبك شيء إلا بإذن الله وإرادته وتقديره جل وعلا؟ ولهذا يا أخوان، هذه من المصائب التي أنتجتها عبادة القبور، أو عبادة، أو أنتجها عدم التوحيد. الجن من أضعف خلق الله، من أضعف خلق الله الجن، ويخافون من بني آدم أشد الخوف. لكن الإشكال أن الناس يعظمونهم والمجتمع يهولهم، فيصبح أحدهم يخاف. يا أخي لا تخاف أبدا، يخرج في حاجتي والحمد لله. الإنسان يحافظ على الأذكار بعد الصلوات، أذكار الصباح والمساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إنك لم تسلك فجا إلا سلك الشيطان ضجا غيره. قال شيخ الإسلام هذا ليس خاصا بعمر، كل مؤمن قوي الإيمان فالشيطان يفر منه كما يفر من عمر. فلا شك أن هذا نقص في التوحيد، أنه يجب عليه أن يحذر من ذلك. من الأسئلة أيضا، يقول بعض أقاربي لا يصلي، جلست معهم فترة من الزمان ونصحتهم بأن ترك الصلاة كفر ولكنهم إلى الآن لا يصلون فهل أهجرهم؟ لا يا أخي، الهجر علاج، الهجر علاج، فمتى ما كان ينفع يفعل ويعطى للمريض، ومتى كان لا يفعل لا تهجر. فأنا أخشى أن هجر كلام يقول الحمد لله استرحنا من هذا الذي آذانا كل يوم الصلاة، لكن اصبر عليهم وادعهم وحاول فيهم، أنت تتمنى هدايتهم لو وسد منهم واحد ولو بعد مدة، هذا فضل عظيم، فاصبر عليهم اصبر عليهم ولا تهجرهم، وادعهم وحببهم ورغبهم وخوفهم، وعليك بالاسلوب الحسن وعدم الغلظة، لا تغلظ عليهم. يقول أنا طالب وقد ارتحلت إلى بلدان عديدة طالب العلم ولم يسبق لي حديث السؤال، هل أقدم الحج على طالب العلم أو أتعلم ثم أحج؟ تعلم وحج مع بعضهما يا أخي، ما يمنع، واجعل رحلتك للحج تتعلم فيها في المدينة وفي مكة إن شاء الله من العلماء هناك، وخاصة أنه في الحج تقام ولله الحمد الدروس الكبيرة، والحمد لله تكون جمعت بين العلم والحج، جمعت بين الحسنين. يقول من هم أهل السنة والجماعة؟ التعريف نفسه يدل عليهم، أهل السنة والجماعة هم المجتمعون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم المجتمعون على السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة الذين اجتمعوا عليها، وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويعبر عنهم بتعبيرات أخرى، يقال السلف الصالح ويقال السلفيون، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. بقي عندنا ثلاث أسئلة وبها نكتفي. يقول سمعت من بعض أن الحلف بغير الله يفسده فيه العلماء، وهل هذا القول صحيح؟ يا أخي أنا ما أدري، اختلاف بين العلماء يحتمل لو الإنسان يتبع الأقوال، لكن ألا يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك؟ ثم حتى العلماء إذا اختلفوا ليس كل خلاف معتبر، العبرة بما دل عليه الدليل، العبرة بما دل عليه الدليل. لكن أنا أنبه إلى أن الحلف بالله قد يقصد الحالف أن المحلوف له ما لله من القدرة والصفات، فهذا نعوذ بالله خروج من ملة الإسلام، وإن كان الغالب أن من يحلف يقصد أن المحلوف أنه يحلف بغير الله هكذا يجري على لسانه من غير أن يعتقد أنه يقصد بصفات الله جل وعلا. قال ورد في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، كيف مقارنة من حديث من حلف بغير الله فقد أشرك؟ نعم، هذا الحديث أجاب عنه أهل العلم وبينه، وقالوا إنه كان في أول الإسلام كان الناس يحلفون بغير الله عز وجل، وكان هذا فاشيا بينهم، فجرى من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان موجودا، ثم جاء التحريم بعد ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، هذا على ما كان الناس يفعلونه وكان يجري بين الناس، ولكن بعد ذلك جاء النهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. جاء في حديث صحيح أن النبي أدرك الصحابة وفيهم عمر وإذا هو يحلف بأبيه، وقال لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم عن ذلك، فقوله أفلح وأبيه هو جار على هذا في أول الأمر قبل النهي عنه، ثم لما جاء النهي يعني تركه المسلمون. هذا أحسن ما أجيب، ومن أراد مزيد بيان فليرجع إلى كتاب فتح المجيد فإنه قد بسط المسألة، أو يرجع إلى شرح صحيح مسلم عند هذا الحديث. قوله النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكلهم ميسر لما خلق له؟ معناه لا تتركوا العمل وتتكلوا على الكتاب والقدر. لا يقول أحدهم خلاص ما دام الله كتبني شك أنا قد كتبني الله شقيا أو سعيدا فما في داعي إني أعمل. نقول لا اعمل، وكل ميسر لما خلقه الله له. ثم جاء في آخر الحديث قال فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. هل تعمل؟ وانظر، فإن رأيت نفسك تعمل في طاعة الله فأبشر، هذا إن شاء الله دليل الخير. وإن سنت على الآخر فاحذر وبادر إلى عمل أهل الخير، لأن الله عز وجل قد ترك لك حرية الاختيار. أنت ما تجد أن أحد ألزمك أمسك بيدك وأتى بك إلى المسجد بالقوة، باختيارك أتيت. فالإنسان والله الحمد مخير مختار، وإن كان هو بالحقيقة مسير. الإنسان مخير مسير، لا يقال مخير فقط ولا مسير فقط، بل هو مخير باعتبار ومسير باعتبار. فهو مخير باعتبار أنه يختار العمل الذي يريد، ومسير باعتبار أنه لا يحيد عن القدر الذي قضاه الله، لكن القدر محجوب عنه، لا يدري عن القدر إلا إذا وقع القدر. ولهذا هو يتعامل معه على أنه يعمل لنفسه، يعني ما يختاره هو، لا يدري ماذا قضى الله وكتب، ولكن إذا وقع بعد ذلك تبين له أن هذا الأمر قد قضاه الله وكتبه. يقول بعض الدعاة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بالتشهد بغير بضمير الغائب فقط، هل بقية الأحاديث الأخرى غير صحيحة ولا يعمل بها أم ماذا؟ يخاطب بالتشهد بضمير الغائب. السلام يا أخي، كل ما صح من أنواع التشهد يجوز أن يتشهد بها المسلم، ويقال الصلاة على النبي، السلام على النبي، أو السلام عليك أيها النبي أيضا، وهذا كما يقول العلماء يدل على شدة استحضار المسلم لما يقول، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه حينما يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وعلى كل حال ما دام جاءت به الرواية يا أخوان، والصحابة رضي الله عنهم عملوا بها بعد ذلك، وإن كان جاء ابن مسعود شيء أنه قال إنما يقال هذا في حياته أما بعد موته فلا يقال، لكن خالفته عائشة وغيرها جمهور الصحابة واستمروا، بل إنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم من المسلمين من يصلي بمكة والنبي بالمدينة ويقول السلام عليك أيها النبي، فلم يكن حاضرا معهم. فالصواب جواز مثل هذا، جواز الصيغة التي ورد بها السنة كلها جائزة، السلام على النبي أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يقول هل الكولا حرام؟ بعض الدعاة يقولون مشروعا مادة خنزير. نقول أثبتوا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فإن ثبت هذا فلا شك أن الخنزير محرم ولا يجوز، وإن كان مجرد إشاعات فإن هذا لا يبنى عليه أحكام، لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، ومن أراد أن ينقل عن ذلك فليأتي بدليله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيه.